وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا. تذكرون أن الله تعالى قد نادانا نحن المؤمنين 89 نداء، 90 نداء إلا نداء، وذلك في كتابه القرآن العظيم. هذه النداءات عرفنا بالاستقراء والتتبع أنه لا ينادينا عز وجل إلا ليأمرنا بما فيه صلاحنا وكمالنا، أو لينهانا عما فيه شقاؤنا ورداؤنا، أو من أجل أن يبشرنا بما فيه صلاحنا وزيادة صالحاتنا، أو لينذرنا ويحذرنا لنخاف ونرهب ما يسوءنا ويضرنا، أو ينادينا ليعلمنا. ونداء لنا بعنوان الإيمان له سره: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، معناه أنكم أحياء، إذ المؤمن حي والكافر ميت. فمن ينادي الميت؟ ينادي من لا عقل له ولا فهم ولا وعي. ميت يناديه، قف أمامه 1000 سنة وأنت نادي يجيبك. فلهذا نداءات الرحمن لنا بعنوان الإيمان تشهد لنا بحياتنا. والحي إذا أمر يقوى على أن يفعل المأمور به، وإذا نهي عن شيء يقوى على الانتهاء والبعد عنه، وإذا بشر يستبشر ويفرح، وإذا حذر أنذر يحذر ويخاف، وإذا علم يتعلم، وذلك لثمان حياته. وهذه النداءات 90 درسناها مدة 3 أشهر، كل يوم نداء، وطبعت وبكميات، وكرمنا القول وقلنا من يحفظ هذه النداءات 90 ويفهم ما أراد الله منها لنداية عباد المؤمنين إلا ويصبح من أعلم الناس وأبرهم وأتقاهم لله. وقلنا المفروض أن توضع هذه في الفنادق الإسلامية، فعند سرير كل ضيف توضع نسخة لا ينام حتى يقرأ نداء من النداءات، وتوضع في أسرة النوم أيضا، جمع عليها أهل البيت وأهل القرية والحي، لأنها مفتاح السعادة ودار الكمال، ولا تكلف عناء ولا مالا. هذه النداءات أذكركم بما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأعرها سمعك، أعطيها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. بهذا الاختصار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ينهانا نهيا قاطعا على ألا نتخذ آباءنا، والأمهات تابعة للآباء، ولم يقل الأبناء لأن الأبناء تابعين للآباء، لابن تابع لأبيه، قال إخوان آباءكم وإخوانكم لا تتخذوهم أولياء لكم، أي تحبونهم وتناصرونهم. كررنا هذا المعنى للصالحين والصالحات. الولاء ضد البراء، والولاء معناه الحب والنصارى. فمن أحبك وخذلك ما والاك، فمن نصرك وأبغضك ما والاك، وإنما والاك من أحبك ونصرك على عدو الإنس أو عدو الجن الذي يترك أخاه يتخبط في الذنوب والمعاصي. ما والاه والله ما والاه إذا لم يمد يده إليه لينقذه بالتوجيه والكلمة والإرشاد خذله. الموالاة النصرة والحب مع بعض من بعض. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وآمنتم بلقاء الله والجزاء يوم القيامة، لا تتخذوا، هذا نهي ولا لا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان. استحبوا الكفر أي أحبوا الكفر على الإيمان، أي رفضوا الإيمان وأعرضوا عنه وأقبلوا على الكفر وكفروا. هناك لطيفة وهي في استحب بمعنى طلب الشيء وأحبه، لأن الكفر والخبث والريش والنجس الفطرة تتنافى معها ما تريدها، فيتكلف العبد حتى يحبها. يدل لهذا قوله تعالى في آية البقرة التي سمعناها في صلاة المغرب: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت من الخير من الإيمان والعمل الصالح لأنها تكسب بحب ورغبة وفطرة، وعليها ما اكتسبته من الذنوب والمعاصي لأنها ليست من فطرتها بل تتكلف لها وتعملها وهي كارهة. استحبوا الكفر على الإيمان في من يحب الكفر على الإيمان إذا لم يتكلف وتعرض له عوارض وأمور فتحمل على أن يحب الكفر على الإيمان. فلهذا قال استحبوا، ما قال أحبوا. الذين استحبوا الكفر على الإيمان، والكفر عرفتموه جحود الله وإنكار وجوده. الكفر جحود ما أوحى الله وما شرع من رسائله وشرائعه وأحكامه. الكفر تكذيب الله فيما يقول وتكذيب رسوله فيما يخبر به ويقول. الكفر إنكار وجحود شرع الله ولو فريضة واحدة من الفرائض، إذ مأخوذ من الكفر الذي هو التغطية والجحود. الذين اتخذوا الكفر على استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون، من يتولى آباءه إخوانه ويصاحبهم ويصافيهم وينصرهم هذا فهو منهم، فأولئك هم الظالمون. فالذي يتولى الذين استحبوا الكفر على الإيمان فيحبهم ولا يبغضهم وينصرهم ويدافع عنهم بأي مادة، هؤلاء هم الظالمون المتوغلون في الظلم، لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. بدل أن يبغضوا إخوانهم وآباءهم وابنهم الكافرين من أجل الله أحبوهم، وضعوا الحب موضع الكفر البغض ولا لا. بدل أن يخذلوهم ولا ينصرهم نصروهم بدل خذلانهم، فهم وضعوا الشيء في غير موضعه. وهذه قاعدة عامة، إذا سئلت عن الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. الحاكم ظلم سجن فلان ولم يستحق السجن فهو ظالم. فلان ظلم فلان سلبه ماله أو سبه شتمه. الحاكم القاضي ظلم إذا صدر الحكم على شخص بما ليس له هو وليس من حقه وضع الشيء في غير موضعه. بل لو أن أحدكم لا يتزحزح وينام بينكم تقولون ظلم، هذا الموضع ما هو وضع نوم، هذا موضع دراسة وتعلم، وإلا لا يمشي في الشارع وينام في وسط الطريق يجوز ظلم، الموضع ما هو موضع نوم هذا، أو يتغوط. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالذين بدل أن يبغضوا إخوانهم وأباهم الكفرة الفجر المحاربين، بدل أن يبغضون يحبون، وضع الشيء في غير موضعه. بدل أن يخذلهم ويقض ضدهم ينصرهم ويواليهم، وضع الشيء في غير موضعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك المتولون هم الظالمين. والظالمون وضعوا الشيء في غير موضعه، وإلا لا؟ وما هو أفضع أنواع الظلم؟ قولوا الشرك بالله أفضع وأقبح وأسوأ أنواع الظلم الشرك. ما وجه ذلك؟ أيخلقك ويرزقك ويخلق كل شيء من أجلك ثم تلتفت إلى غيره فتعبد وتتركه، هو أي ظلم أفضع من هذا؟ ثم ماذا؟ العباد التي استحقها خالق وكرازق ومدبر الحياة لك تعطيها لمن لا يملك شيء، ميت أو حجر أو صنم، أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ فلهذا كان لقمان الحكيم عليه السلام يعظ ولده تربية له وتهذيبا، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فما وجه عظمته يا أبنائنا؟ لأن من التفت إلى غير الله من المخلوقات يرجوها يطمع فيها يرهب ويحبها يقبل عليها ساجدا راكعا مطيعا معرض عن خالقه ومالك أمره ظلم ظلما فظيعا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الظلم أنواع، وإلا لا؟ من أنواعه أنك تحب الكافر وتكره المؤمن، وضعت الشيء في غير موضعه. من مضى أنك تنصر الظالم وتقبل المظلوم، وضع هذا وضع الشيء في غير موضعه. فلنحذر هذا. والله يقول ومن يتولهم منكم، من هؤلاء الكفار يتولهم منكم يوم بماذا؟ بحبهم ونصرتهم، هذا التولي. فأولئك هم لا غيرهم الظالمون. ومن ظلم يتعرض للنقمة الإلهية. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية. لماذا عدل تعالى عن الخطاب؟ المفروض يقول ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إن كان اعلموا أنه إن كان آباؤكم وإخوانكم كذا، لكن عدل عن المواجهة لأنهم ليسوا أهل الخطاب ليظهر بأنه غاضب ساقط عليهم عز وجل. قل لهم يا رسولنا ما هم أهل لأن يكلمهم. هو أول نادى المؤمنين وإلا لا؟ أهل طاعتي ومحبتي. لما ذكر الذين يوالون الكافرين وهم أعداؤه حينئذ قال لرسول قل لهم أما أنا لا أكلمهم. فلهذا عرفنا أن نداء الله فيه خير كبير للمؤمنين. من نحن حتى ينادينا الجبار عز وجل ويأمرنا وينهانا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ذكر هنا الأبناء لأنه يبين الحب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، والعشيرة هي أهل الرجل كأعمامه الأبائد وأبنائهم في القبيلة، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها بأعمالكم، وتجارة تخشون كسادها وبوارها وعدم رواجها، ومساكن ترضونها دور ومنازل تحبونها، إن كان هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن هذه عوامل الذي جعلكم يحبون الكافر ويوالونهم. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله، ومساكن ترضون أحب إليكم من رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه العوامل التي جعلت بعضهم ما يهاجر، ما استطاع يلتحق برسول الله من مكة. لماذا؟ لحبه أولاده، لحبه أهله، لحبه ماله، تجارته، عمارته التي بناه مسكنه العالي. فمن هنا ما يريد أن يفارق هذه ويلتحق بالرسول ويجاهد معه المؤمنين. سبحان الله، يعني هذا كلام الله يستخرج دقائق القلوب. آمنا بالله. قل لهم يا رسولنا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أي بوارها وعدم رواجها، ومساكن ترضون للنزول السكن بها، إن كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى تأتي النعمة الإلهية. وهذه الآية عامة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، وإن نزلت في أهل مكة فهي عامة في كل زمان ومكان. فلا يحل لمؤمن أبدا أن يفضل حب نفسه أو أهله وماله وسكن وتجارته عن الله ورسوله وحبهما وطاعتهما، وعن الجهاد إذا جاء الجهاد ودعا إمام المسلمين إليه. سبحان الله العظيم. وقوله تعالى فتربصوا وانتظروا حتى يأتي الله بأمره، ألا وهو فتح مكة لرسوله. انتظروا. فالذين كانوا يترددون وكانوا يوالون الكافرين ويتملقونهم ويدعون الإيمان وما يستطيعون أن يهاجروا يتركوا أموالهم ومنازلهم وتجاراتهم، سوف تحل بهم النقمة لما يدخل رسول الله وجيشه مكة ويذلهم الله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكرر هذا ونعيده لما فيه من المعرفة. الفاسقين كالظالمين كالمفسدين، هذه الصيغة تدل على أن من أكثر الفسق وتوغل فيه يحرم هداية الله. ظالم ظلم ظلم ظلم أصبح الظلم وصفا من صفاته، لا يرغب إلا فيه، مثل هذا لا يهتدي لا يهدي إلا عز وجل. أجرم أجرم أجرم واصل إجرام الفساد يصل إلى مستوى يصبح ما يقبل أبدا إلا الإجرام. فلهذا وجب علينا تربية أنفسنا وإخواننا وأبنائنا على الإيمان والعمل الصالح، على حب الخير والعمل فيه، خشية أن يتوغلوا في الفساد فيحرمون هداية الله. وقد ضربنا لذلك مثل بالتدخين، فالذي دخن 20 سنة 30 سنة يوميا يصعب عليه أن يترك التدخين، ما يستطيع. الذي زاول اللواط والعياذ بالله تعالى كذا سنة ما يستطيع أن يتركه. الذي زاول الخيانة مهما ما كانت، الذي زاول سماع الأغاني فقط وتلذذ به زمنا طويلا ما يستطيع أن يتركه. لسنة الله عز وجل أن من توغل في فعل شيء يصعب عليه تركه، لا يقوى على تركه. الذي عاشر المبطلين ولازمهم وأصبح لا يتلذذ بحياة إلا في مجامعهم، هذا يستطيع أن يرجع إلى مجالس الهدى والخير، ما يقوى، غرد على قلبه. وهذا يدل عليه قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين فسقوا أي خرجوا عن منهج الحق وسلكوا منهج الباطل، فسقوا عن الإيمان وآووا الكافرين ونصروهم وآمنوا بإيمانهم. مرة ثانية اسمعوا الآيات: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، افرح ناداكم، والله لولا الإيمان ما نادانا، ولا نحن أهل أن ينادينا رب السماوات والأرض. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. ما معنى أولياء؟ من يعرف معنى أولياء؟ عامة المسلمين الأولياء يعنون عبد القادر وإدريس وفلان وفلان الذين ماتوا فقط وبنوا عليهم القبور. وما زلنا نقول: ادخل القاهرة المعزية وواجه أول من تواجهه في الشارع على شرط ما يكون حضر هذه الحلق وعرفة، وقل له: أنا جئت من دمشق أو من المدينة لأزور وليا من أولياء هذه البلاد، والله ما يصل بك إلا إلى رائع، ولا يفهم أن وليا بين الناس في السوق وإلا في المسجد. وبعامة بصرنا القاهرة للعلم بها، أما غيرها لا تفهم، ما يفهمون من ولي إلا مات وبني عليه قبر وضريح وقبة فوقه، ذاك هو الولي، لأنهم ما عرفوا لغة القرآن. الولي من يرضى بالله ويرضى لله، من يحب بحب الله ويكره بكره الله. ولي الله آمن بالله واتقاه، اتقى في أي شيء، في أن لا يحب إلا ما يحب ربه، ولا يكره إلا ما يكره ربه. لا زوج ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا عشير ولا قريب ولا بعيد. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أي تحبونهم وتنصرونهم. هذا تم وجد أفراد في مكة يدعون الإسلام وأخون في المدينة يدعون الإيمان والإسلام ولهم صلات بأقاربهم هناك، بل قد يوجهونهم. وقد حصل هذا لعبد صالح تاب الله عليه، من هو هذا؟ حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، لما عزم الرسول على غزو مكة كتب كتابا وبعث به مع جارية على بعيرة، ودع أنه خاف أن يقتل أولاده أو يسرق ماله، فاتخذ يدا عنده وبعث الرسول عليا ومعه آخر وردوها من الطريق، ورسالة في ظفيرتها في رأسها: ونزل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وحلف بلتع مع عمر قال: أقتله. قال: والله ما بعث إلا لعلمي أن الله ناصرك يا رسول الله وأنهم هم المهزومون. ف فأردت أن تأخذ هذه اليد عندهم حتى ما يدوا زوجتي وأولادي. هذا وإن حصل من أجل واحد لكن ليبقى دينا وشريعة إلى يوم القيامة. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، ما دام آثر الكفر واخذ فيه وكفر لا علاقة لك به سواء كان أباك أو كان أخاك أو ابنك، لا سيما إذا كان وقف إلى جنب الكافرين أعداد ينصرهم ولو بالدخيلة والغش والخداع. وهنا جاءت مؤمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن والدتي جاءت من مكة وهي مشركة أيام الهدنة وهي فقيرة، فهل أعطيها؟ قال أعطيها سيليها، أعطتها لباس وطعام. فمن هنا أبوك أو أخوك أو أمك يجب أن تبغضه لا حبه، يجب أن تخذله لا نصره، لكن إلا في حاجة ماسة الجوع أو العري لا بأس أن تعطيها ما يسد حاجة أو يسد عورته من باب الإحسان العام. فقط هذه الحالة، عطش لا تقول خلي يموت عطشا، جاع لا تقول خلي يموت جوعا، وأنت تملك طعام لا أعطيه. هذه الصيلة للأقارب جائزة، بل جائزة لكل الكفار. لو عندنا أسر من الكفار نجوعهم حتى يموتوا؟ الجواب لا. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم كيف حاله فأولئك هم الظالمون. ومن ظلم فعرض لغضب ربي وعذابه وإلى لا هلك. ثم قال تعالى لرسوله قل لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وما هي إلا سنة وفتح الله مكة وهزم المشركين ووقفوا أمام رسول أبي الله منتفعين وقال يا أهل مكة أو يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أب كريم أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الخلقاء، أذلهم الله، اذهبوا فأنتم الخلقاء. قال فتربصوا حتى يأتي من الله بأمره ألا وهو نصرة نبيه وعباده المؤمنين عليكم أيها الكافرون والمشركون والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعرفوا هذا، لا تتوغلوا في الظلم والفساد فإنكم تحرمون الهداية، قللوها لتهتدوا، وبالفعل من قللوها دخلوا في الإسلام ونجوا، ومن توغلوا فيها كأبي جهل هلكوا. والآن لهذه الآيات هدايات، هيا نستنبط هذه الهدايات. تأملوا، أولا حرمة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأب والابن والأخ. من أين أخذنا هذه الهداية؟ من النص لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثانيا من الظلم الفظيع، معنى الفظيع الواسع، من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين، من الظلم العظيم الكبير الفظيع موالاة شخصا أو أشخاص أو أمة عادوا الله ورسوله والمؤمنين. كيف يحل للمؤمن أن يواليهم بحبهم ونصرتهم إذ يجب أن يبغضهم ويقبلهم. من أخذنا هذه الهداية؟ نعم. ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. إذا مرة ثانية، من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين. ثالثا، فريضة محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تعالى من العقائد والأحوال والأعمال والذوات والصفات. تأملوا هذه الهداية. فريضة، ما مستحب أو واجب، فريضة محبة الله ورسوله والجهاد بسبيله ومحبة سائر محاب الله وكره سائر ما يكره الله. من استنبطنا هذه الهداية؟ قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. مرة ثانية، ثالثا، فرضية محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تعالى من الاعتقادات الفاسدة والأحوال السيئة والأعمال الفاسدة والذوات والصفات التي يكرهها الله عز وجل ورسوله والمؤمنون. رابعا، حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه، حرمانهم من أي شيء؟ من هداية الله تعالى. أعيد القول، يا من يتعاطى ذنبا من الذنوب عجل بالتوبة النصوح خشية أن تستمر على الذنب وتموت عليه فتهلك. لا علاج إلا التوبة السريعة فقط. فلهذا أجمعت الأمة على أن التوبة يجب أن تكون على الفور، ما في حتى أتزوج، حتى أحج، حتى آتي كذا، حتى أحصل كذا، كله باطل. زلت القدم أستغفر الله وأتوب إليه، كلك عزم وتصميم أن لا تعود لهذا الذنب ولا تقطع وتصلب وتحرق. هذا تحذير الله عز وجل ولا لا؟ حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم. الله يحرمهم، ما يوفقهم أبدا، وذلك لفساد قلوبهم وخبث أرواحهم. ما أصبحوا أهلا للشفاء كالمريض إذا استأخر به الدواء الداء وانتشر، ماذا يقول الطبيب؟ ما يعالج هذا، انتهى أمره، ما بقي شيء. والله تعالى أن يتوب علينا وعلى سائر المؤمنين.